حديث 2055 عن سعد بن عبادة الأنصاري. كيس سعد كر عبادة أنصاري. استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه. ها طلبا فتوى إيش بغمبرك صلى الله عليه وسلم كجاب كبدته سر نذرك السر ديكاويب فتوفيت جا ديكاوي مربو قبل أن تقضيه بري أبي نذر بدتا فأفتاه بجا بغمبري صلى الله عليه وسلم فتوى بدا جابويدا أن يقضيه عنها كو إشبجبا بدتا